بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا محمد وعلى آله أجمعين. وبعد، نحن اليوم إن شاء الله سنختتم مادة مقرر الحديث بإذن الله، وبقي لنا في هذا المنهج الحديث 18 والحديث 19، وقد مرت جملة من المعاني المتعلقة بهذين الحديثين في أحاديث سابقة، لكن هنالك بعض المسائل أو المباحث التي لا توجد في الأحاديث السابقة سنتطرق إليها بشكل يعني أوضح وأظهر. الحديث الذي نحن بصدده هو الحديث 18، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، يعني ليس لنا استغناء عن أسواقنا، عن الجلوس فيها، أن نجلس في الطرقات، ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ البخاري. دين الإسلام دين عظيم. يتصور البعض أن الإسلام دين تعبدي، بمعنى أنه يتحدث فقط في القضايا المتعلقة بمسائل العبادة بين العبد وبين ربه، كالصلاة والصيام والحج والزكاة والدعاء والأذكار والأوراد والتعاويذ ونحوها. وهذا فهم خاطئ، وقد انتشر هذا الفهم في العقود الماضية أو في القرنين الماضيين بسبب اللوثة النصرانية التي نشرت هذا من خلال الصراع المعروف الظاهر في الوقت الحاضر أو في القرن الماضي بين الكنيسة النصرانية وبين الثورة الصناعية الأوروبية. نتج عنه أن الناس صاروا يفهمون أن الدين أو التدين أو الرسالات أو الأنبياء أو الكتب التي أنزلت على الأنبياء إنما جاءت للمعاني التعبدية بين العبد وبين ربه، وأنها لا تتطرق لمسائل الحياة أو مسائل المعيشة أو قضايا السياسة أو قضايا الاقتصاد أو قضايا العلاقات العامة أو نحوها، وإنما هي دين تعبدي مقصور في علاقة العبد بربه. ولهذا انتشر كثيرا عند بعض الدول التي دخلها العدو الكافر من خلال الاستعمار، انتشر في هذه الدول الإسلامية ما يسمى بقوانين الأحوال الشخصية المربوطة بالشريعة الإسلامية، وأما ما عدا ذلك فإنه يعتبر نظاما أو قانونا أجنبيا خارجا عن نظام الشريعة الإسلامية أو عن نظام الكتاب والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث نموذج من النماذج الحية الرفيعة التي قصد النبي صلى الله عليه وسلم فيها ضبط الأسواق وضبط الطرقات. من طبيعة البشر عموما، ليس العرب فقط، من طبيعة البشر عموما وليس العرب فقط، أنهم يرغبون في القعود في أوقات فراغهم في مجالس عامة يجتمعون فيها خارج بيوتهم. هذه المجالس يحصل فيها من القبول في نفوس الناس أكثر مما يحصل في البيوت، لأن الجلوس في الطرقات، عليكم السلام، الجلوس في الطرقات لا يرتبط باستئذان لا في الدخول ولا في الانصراف، ولا يرتبط بإثقال على من يدخل في بيته ويخرج منه، ويتيسر لكل أحد أن يطرقه، الكبير والصغير والعالي والداني، ويعني أشكال الناس وألوانهم أو أشكال الناس وألوانهم. وأيضا من مزايا الجلوس في الطرقات أن الإنسان يحب دائما أن يجلس في فناء عام يرى فيه الناس ذهابا وإيابا، يسمع فيه الأحوال ويسمع فيه الأخبار ويسمع فيه علوم الناس وما يدور حولهم. فهذه من طبيعة البشر أنهم يحبون الجلوس، وخاصة في أوقات الفراغ، مثل ما الآن مثلا، يعني شبيه بما يسمى بالاستراحات اللي يجلسونها الناس في جلسات عائلية أو جلسات صداقة أو جلسات جيران أو غير ذلك، مجالس إذا تفرغ الناس فيها إما عن ترتيب أو عن غير ترتيب اجتمعوا فيها والتقوا. هذه ليست داخلة في موضوعنا ولا علاقة لنا بها، نحن علاقتنا في هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، عليكم السلام ورحمة الله، حديث هذا حديث أبي سعيد متعلق بالطرقات اللي هي محلات عامة لعموم الناس، يجلس فيها القريب والبعيد والقاصي والداني، وأشكال الناس وألوانهم، ليس حدا معينا ولا نوعا معينا من الناس ولا أحدا مقصودا. فممكن تمر أنت تقول السلام عليكم وتجلس تسمع حديثهم وتسمعهم حديثك، تسمع تعليقاتهم ويسمعون تعليقاتك. هذه هي الحال المقصودة في هذا الحديث، في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. عجيب، هذا طبع الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بضده، بل ما أمرهم بضده ولا نهاهم عنه، بل حذرهم منه. سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الحديث بالتحذير، فقال إياكم والجلوس في الطرقات، لا تجلسوا فيها، بل احذروا أن تجلسوا في الطرقات. الطرقات جمع طريق، والطريق هو ممر الناس ذهابا وإيابا، وهو مرفق عام لجميع الناس، لا يختص به أحد من الناس مطلقا. فلو كان عندك فلتين ثلاث أربع مجمع فلل، وبين هذه الفلل التي لك ولإخوانك والربعك طرق مرصوفة أو مغلقة أو موضوع لها بوابة، وهي طرق بين بيوت مغلقة، كل بيت بخصوصيته، هذه الطرق لا تدخل في هذا الحديث، وليس لها صلة في هذا الحديث. الحديث يتكلم عن موضوع المرافق العامة التي تتعلق بالناس عموما، ليست بفئة مخصصة ولا بنوع مخصص، يطرقها الحاضر والبادي، ويطرقها المقيم والمسافر، وكل أشكال الناس وألوانه، ما في أحد ما يطرق هذه الطرق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إياكم والجلوس في الطرقات، يعني احذروا أن تجلسوا في الطرقات. كان التحذير صعب، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تعجبوا منه، وكأنهم ما تعجبوا منه فقط استثقلوه، قالوا يا رسول الله ما لنا مجالسنا بد، ما نستطيع نستغني عنها، يعني كأنهم قالوا لا بد لنا من مجالسنا في الطرقات، لأننا لا نستطيع أن نبدأ هذه أن نلتقي ونتعارف ونسمع أحوال بعضنا وأخبار بعضنا وعلوم بعضنا ونتفقد بعضنا بعض إلا عن طريق المجالس هذه العامة، دكة في السوق على طريق الأولين، ولا دكة عند الباب في الشارع، ولا نحو ذلك، احنا نجلس فيها، ولا حوش قدام البيوت نجلس فيه ويتواردون الربع، كل يجلس 3 دقائق 10 دقائق ربع ساعة، اللي ثابت 2 3 والباقي يدخلون يطلعون أو يجلسون ويقومون. احنا ما نستغني عن هذا المجلس. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم استنكارهم لهذا التحذير، عرف أنه بلغهم التحذير، وعرف أنهم فهموا أنه حذرهم، لأنه لما قالوا ما لنا من مجالسنا بد، تبين للنبي عليه الصلاة والسلام أنهم عرفوا أن ترى قال لهم ما هو تركوا المجالس، لا، بل اتركوها واحذروها واخشوا أن تجلسوا فيها، ما لنا من مجالسنا بد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم، وفي رواية أما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقها. هذا بداية التأسيس، الطريق لها حق. ما حق الطريق؟ للطريق حق. ما معنى حق الطريق؟ حق الطريق ليس فقط في الجالس، حق الطريق يكون على الماشي، ويكون على الواقف، ويكون على القاعد، وكل أحد له حق، وكل أحد له حق وعليه حق. كل من طرق هذا الطريق العام والمرفق العام فله حقوق وعليه حقوق. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين بعد التحذير، أن يبين ما هي حقوق الطريق، ما هي حقوق الطريق، كم هي يا إخوان، كم حقوق الطريق، كم 4 أو 5. لما تتأملون هالحقوق هذه تجدونها عالية جدا جدا جدا. ونسألكم سؤال، وش الشيء اللي مرتبط من هالحقوق هذه بتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الجلوس في الطرقات؟ يعني حذرهم من الجلوس في الطرقات لماذا؟ لشيء موجود في هذه الموانع التي منعهم، في هذه الآداب التي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت سببا في ماذا؟ في منعهم من الجلوس في الطرقات. بالمناسبة الجلوس في الطرقات وإن كان حذر منه فهو جانب أمني في البلد، لأن من الجوانب الأمنية الجلوس في الطرقات، لأن جلوس الناس في الطرقات أحسن من خلو الطرقات من الناس، لأن جلوس الناس واتكائهم في متكئات معينة ومواضع معينة من السوق معروفة يجلس فيها فلان وفلان وفلان ومعروفين في الحارة، مثل ما تقول عمدة الحارة، واثنين ثلاثة أربعة شيبان عنده والناس يتواردون عليهم. هذا جانب أمني في الحي وجانب أمني في الطريق، هم من الجوانب الأمنية اللي تعطي أمان، تعطي أمان حتى للمتحركين في الطريق، ولا سيما إيش الصبية الصغار والجهال والنساء والغريب، وأيضا تقطع أسباب من تسول له نفسه، السرقة أو الاعتداء على حقوق الناس أو إيذاء أحد من أهل البيوت. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم حقوقه، بدأ بحقوق بسيطة، قال: أما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ شفت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام، ما هو زي طريقتنا بوم بوم بوم بجميع كذا، لا، يخطب عليه الصلاة والسلام ويعطي كلام مسترسل، وله خطب عليه الصلاة والسلام طويلة وأطال فيها على الصحابة طول عظيم، لكنها نوادر جدا، يقطعها بالصلاة أحيانا ويعود بعد الصلاة يخطب، لكن نوادر. كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما حكت أم المؤمنين أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الصحيح، كلام منفصل مقطع قطعة قطعة، كلمة كلمة موجزة حتى يستوعبون عنه، وكان يردد الكلام، كان يردده كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 3 مرات، كل ما تكلم ألقى عليهم الكلام 3 حتى إيش، حتى يستوعبونه ويدركونه. في ناس يدركون من أول ما تتكلم، في ناس يدركون بعد ما تنتهي من الكلام، في ناس ما يدركون من أول صدمة يبغى الطخ ثانية، وفي ناس لا لازم طخ ثالثة بعدين يستوعب، وبعضهم طخ وطخ وطخ لكن ما يستوعب الاستيعاب الكامل حتى يفارقك، يبدأ يشغل الجهاز يدور على هذه الـ3 النقاط، هذه الجملة التي أعيدها 3 مرات حتى يستوعبها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعطوا الطريق حقها، ويسكت حتى يجون هم يقولون الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم: وما حق الطريق يا رسول الله؟ لما يستعمل هالأسلوب يعطيهم ثقل، أهل البلاغة يقولون لما يستعمل هالأسلوب يعطيهم إيش؟ يعطيهم جانب الحث والتشويق والترغيب ولفت النظر، واضح؟ لا، في شيء أعظم من هذا نحن نتكلم عنه من الجانب الشرعي، وهو أنه إذا قال أعطوا الطريق حقها وسكت، وش يسوي؟ وش يصير لهم؟ وش يصير فيها؟ فيها معنى ماذا؟ معنى التعطش والتطلع للشيء، معناها أنه كأنه يقول الطريق لها حق، ترى مو بسهل أنكم تقولون نأبى أن نجلس إلا في مجالسنا، نأبى أن نترك مجالسنا في الطرقات، معناها لابد تعطونها حقها. فيقولون: ما حق الطريق يا رسول الله؟ فيقول الأول: ما هو؟ إيش؟ الأول ما هو؟ غض البصر. الأول غض البصر، غض البصر عجيب، لو تأملتم أنتم ليش النبي صلى الله عليه وسلم نهى في ابتداء الأمر وفي نهايته أباح بشروط، وجدتم أن غض البصر هو أعظم مشكلة من مشاكل القعود في الطرقات. ليه؟ لأن غض البصر في بالكم الآن وأنا أتكلم، من غض البصر في بالكم أنتم وأنا أتكلم الآن، غض البصر هو معناه أنه بتمر حرمة وتشوفها ولا لا؟ بتأذون الناس من مرور بتتأذى النساء من مرورهم على الرجال وهم جالسين، بتأذى محارمهم من النساء هم تمر بالطريق وفي فلان وفلان قاعدين، ومن قبلهم هذول لزقات قاعدين في الطريق وحريمنا يمرون رايحين جايين، هذا شيء صعب علينا وما نتقبله، واضح؟ لا، هذا شيء مقصود معروف. بالعكس، في شيء أعظم من هذا وهو الإيذاء المعنوي. أنا معي كيس، جيب لي حاجة، جيب لي هدية لأهل البيت، زائرهم بهديلهم هدية، كل حط العيون تقول رصاص كدريلات تمشي فيه، خبر خير. أنا معي حاجات أبغى أنقلها لآلات دار، معي إيش؟ معي حاجة أبغى أدخلها، ما واحد يطلع عليها، أبى أذبح لي طريق وندخله معي، أبى أدخل ضحاياي 5 6 ما أبغى أحد يشوفها، واضح؟ ليس المقصود فقط ما تذهب إليه أذهانكم من أن الغض غض البصر المقصود به المحارم، المحارم هذا مفروغ منه، هذا بالدرجة الأولى مفروغ منه ومعروف، لكن أيضا فيه الإيذاء المعنوي، إيذاء للناس. أنا لما أطلع وبركب أهلي وأنا ما عندي حوش أدخل فيه السيارة وركبه ومطلعها وافتح ريموت كنترول وأطلع، لما ما يكون عندي هذا معناها أمرتي وبلبسها وبناتي وعيالي وهلي ومن معنا ومن داخل ومن طالع، كل العالم يناظرون وحنا نطلعهم مع الباب عشان يركبون السيارة، اركب يا ولد، سك الباب يا ولد، اطلع يا ولد، في إيذاء، وهذول قاعدين في الزاوية في وجه الباب. ولو انه عود ولا عودين يلا يشوفون، ما هموك، ما عليك منهم، الا ان كان في النظر فيهم شيء، لكن مهما كان يبقى ان هذا فيه نوع من الايذاء، من ايذاء المعنوي. يعني في معاني اعتباريه غير قضيه ما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بالجانب يعني الايذاء للمحارم ونحوها، هذا مفروغ منه معروف. لان اذا مرت امراه، انتم تعرفون ان المراه مجرد رؤيتها، مجرد رؤيه المراه وهي تمشي ولو هي متغطيه، هذا جانب يجب ان يغض عنه الطرف. ولذلك احيانا تبتلى في السوق، مثلا لما تدخل السوق تبغى تشتري، انا داخل مثلا اسواق ايش؟ بدون دعايه للاسواق، احنا يسمعونا عالم مختلف، اي دعايه، اي سوق تدخله، اي سوق تدخله من الاسواق تجد فيه نساء، بل تجد النساء اكثر من اضعاف الرجال في السوق. تبغى تشتري حاجه لاهلك ولا لك ولا لبيتك ولا مر لك اي حاجه تبي تنهيها، تجد النساء يمرون، انت يجب تغض طرفك. نعم، حتى النساء ولو متسترات يجب تغض طرفك، لان ايضا انت لو بتخطب لك حرمه اول ما بتشوفه وهي داخله ولا طالعه، لان قوام المراه اول ما يرى الرجل من المراه، واول ما يرغب ان يراه من المراه، ثم الباقي يجي عقبين، يعني بعدين. فغض الطرف ايضا عن المراه وهي تمشي، لا سيما وان النساء لا يعني لسنا على درجة واحدة، والناس كلهم ليسوا على درجة واحدة في الممشى ولا في القوام ولا في الهيئة ولا في الجرم ولا في الجسم ولا في اللبس ولا في هيئة الملبس، فهذه قد توقع في حرج. ازداد الأمر، وللأسف بالمناسبة ازداد الأمر في البلاء والفتنة بالعبايات اللي ترون الآن واللبس اللي ترون الآن على النساء، وللأسف صار يعني محل عرض أزياء، بالحجاب الإسلامي تعرض الأزياء، تعرض أنواع من الإغراء والفتنة، وهذا للأسف يعتبر يعني شيء مدهش وعجيب. لكن مع ذلك أنت أيضا مطلوب منك أن تغض طرفك حتى عن هذا. فالشاهد من هذا أن غض الطرف أو غض البصر معناه ماذا؟ معناه أن تضع بصرك في الأرض، معناه أن تضع بصرك في الأرض، أن تطأطأ رأسك إلى الأرض، هذا الأصل في غض الطرف. أحيانا قد لا يكون غض الطرف في الأرض، أي يكون صرف البصر من اليمين إلى الشمال أو من الشمال إلى اليمين، كان يكون شيء أمامك ولا تقدر تطمن رأسك عنه فتنصرف يسار بجسمك كله أو بطرفك، أو يكون عن يسارك فتنصرف بجسمك أو بطرفك أو بجسمك كله إلى جهة اليمين. واضح هذا؟ هذا معنى غض البصر. تبين لنا أن في غض البصر معنيين مهمين، المعنى الأول حماية المحارم، حماية حرمات الناس، حماية حرمات الناس، والمعنى الثاني وهو عدم الإيذاء المعنوي للناس، الإيذاء الاجتماعي. يعني أنا مثلا عندي ظروف عائلية، عندي وضع، عندي كذا، عندي أي ظرف من الظروف، ما أحب أنك تطلع على كل شيء داخل، كل شيء طالع في بيتي. ولذلك تجد الشخص اللي عنده باب ويفتحه بزرار ويدخل ويسكر بيته أريح له معنويا أمام الناس من أنه يقف سيارته وينزل عفشه وينزل أغراضه وينزل حاجاته وأشياء. والناس متسددين، يعني ليسوا مثل السابق أنك إذا طبخت فلا يطلع ريح المرقة إلا أنت موصل لجارك مرقة ومعطيه منها، لو تعطيه مرقة قال خبر خير، اليوم لو تعطيه قال خبر خير ولا لا، لو ترسل لك سلة خفيفة كذا فيها مجموعة فواكه من الفواكه الجملة اللي شريتها لبيتك، يعني بيعتبرها قد في بعض المناطق وبعض المحلات قد تمشي الحال، لكن في الجملة يعني صار تغير وضع الناس عن السابق. ومع ذلك، مع هذا، فنحن نقول رغم هذا كله نقول أنك يعني إذا أنت نقلت عفشك بهالطريقة وأغراضك أمام الناس في الطريق فهذا فيه إيذاء لك، رغم أنهم مستغنين وليسوا بحاجة، رغم أنهم مستغنين وليسوا بحاجة، في إيذاء لك، في إيذاء. فالجلوس في الطرقات هو أذى، ما في شك هو أذى. وقد أدركنا من قبل، ويمكن بعضكم أدركنا القرى في هذه البلاد، أدركنا القرى، السوق في وسط البلد دار ما دار، عليه الجامع، عليه المحلات والدكاكين الأولى القديمة، الكعكين الاولين البسيطه هذه الحجرات اللهبيبان ادركناهم. هذا السوق ما يمكن تمر النساء ابدا، ما يمكن. المراه تحيوط في الديره، محيوط تدور تدور تبحث لها عن مخرج ولا تمر السوق، من اجل تنتقل من جهه الى جهه، لان ما يمكن يمر احد من السوق. من مر من السوق انحرج، تنحرج المرأة أنها تمر بينها الرجال وهم في وسط مجمعهم العام ومجالسهم الخاصة، ومن هي ذي، من جيت، من وين رايحة، حتى لو ما تكلم موجود هذا في باله. فصار هذا فائدة، أو صارت صارت صار معنى غض البصر أو غض الطرف أو يعني صرف النظر أو صرف البصر عن المرأة أو عن الأهل أو عن حقوق الناس أو عن ما يدخل بيوتهم ويخرج لها. صار إيش؟ صار حكمة من الحكم المتعلقة بغض الطرف أو غض البصر. وغض البصر قلت لكم إنه هو أكبر دافع من دوافع ماذا؟ من دوافع ماذا؟ التحذير، بقوله إياكم والجلوس في الطرقات. الثاني كف الأذى. طبعا كلمة كف الأذى يعني جملة عامة، النبي صلى الله عليه وسلم قصد بها تفك الناس من شرك. من جملة ما يكون في كف الأذى، من جملة ما يكون في كف الأذى، أنك إذا جلست في الطريق لا تتبع الناس بنظرك، هذا نوع من الأذى، هذا نوع من الأذى. وقد ذكرنا أو أشرنا إليه معنى من معاني ماذا؟ من معاني غض البصر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أكده أيضا بقوله كف الأذى. من الأذى ماذا؟ أن إذا مر بك واحد تصوت له ولا تناديه، وما يبيك تناديه، صوت، أنا ما بيك تصوت لي، أنا معي حاجة ما بيك تناديني، وينحرج منك، فإذا ناديته يمكن يجيك، ففيها أذى، أليس كذلك؟ يعني يمكن تصور الأذى في أذهانكم يكون قليل، لكنه في الحقيقة كبير، لأن أكبر ما في الطريق من أذى ينبغي كفه ما يتعلق بالعين، وأكبر أذى يمكن أن يتعلق بالجلوس في الطرقات. ولا معروف ان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كف الاذى، يعني معروف ان الصحابه يجلسون في الطرقات ولا يؤذون احد، معروف هذا. الطرقات في السابق صغيره ضيقه، ما يدخل معها الا رجالين ثلاثه اربعه، بعير بعيرين، يعني ما هي ما وضعت للشوارع 60 ولا 100 ولا 80 ولا 40 ولا 30، شوارع ضيقه. ف من الأذى لها أنك تجيب لك شايبين ثلاثة أربعة عصاجين مطوال يمددون رجليهم ويسدون الدرب، ويمد عصاه وذا يمد عصاه وذا يمد كرعانه، والثاني مثل والثالث مثل، ينسد الطريق. هل وضح لكم هذا؟ فيتضايق الناس، يصير واحد يجي يمشي يلز الجدار. مثله في الوقت الحاضر جلسة في الطريق لو أنها لايدة شوي، هذا جاب سيارته قال انا بيتي بمر عليهم بس اقعد معهم شوي وامشي بسيارتي، وقف سيارته، والثاني مثل والثالث مثل والرابع مثل، ونسد الشارع، او تضايق الجار اللي وراك منه ولا الجار اللي وراك منه، فحصل فيها ايضا مضايقه. هذا وجه من وجوه المضايقه. قال بعدها ورد السلام. ورد السلام، رد السلام هذا معروف وحق، حق معروف على القائم وعلى القاعد وعلى الماشي وعلى الجميع، هذا حق خارج عن موضوع الطريق أصلا، ليس له صلة بماذا؟ بموضوع التحذير من الجلوس في الطرقات، إنما هو متمم، إنما هو متمم. قال ورد السلام، كذا كذا لفظ الحديث ورد السلام، عجيب، وش معنى ورد السلام؟ معي؟ ليش قال ورد السلام؟ ليش ما قال والسلام؟ غريب، كان ممكن يكفي أنه يقول السلام. يا سلام، لأن الجلوس في الطرقات للقاعدين، والقاعد هو الذي يسلم عليه، معناها أنتم إذا قعدتوا في الطريق تراكم تبتلون الناس، كل من مر السلام عليكم السلام عليكم، اللي من بعيد بيشر وينطق بصوت مسموع له، واللي من قريب بصوت مسموع لك. فإذا جلستوا في الطريق ما يمرون بكم الناس سلمون وتصيرون أنتم لاهين، وإذا ما سلمت فعليك الإثم، لأنه رد، لأنه نعم، ويمكن هم يتكلمون فيك لو ما سلمت أنت. صحيح، شوف شوف ما سلم، لا لا، ما تشوفه مايل على جنب كذا يمشي مايل، سنة ما شفناه، واضح؟ فرد السلام واجب أولا لأنه واجب، وثانيا أو ابتداء لأنهم جلوس، والجلوس حقهم ما هو؟ حقهم الرد، والأصل الناس يذهبون ويجيئون بالطرقات، فصار حق الناس سنة وهو إلقاء السلام، وحق الجلوس في الطرقات إيش؟ واجب وهو رد السلام. وذكره النبي صلى الله عليه وسلم من باب أنه أدب من آداب الطرق، من آداب الطرقات عموما لهم ولغيرهم، ليس لهم فقط، لهم ولغيرهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه من باب التكميل. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بفي الرابع والخامس، بالرابع والخامس، والقول بأنها أربعة قصور، والقول بأنها خمسة كمال. لماذا؟ لأن الأمر بالمعروف هنا مختلف عن النهي عن المنكر. مر بك رجل وانت جالس في الطريق ورأيت منه منكر، مر وهو ينفخ سيجارته في الطريق، تقول يا أخي اتق الله، يا الحبيب الله يهديك، لا تؤذي نفسك ولا تؤذي إخوانك المسلمين، الدخان حرام، والله جل وعلا حرم الخبائث، وهذا من أعظم الخبائث، أنت تعرف أن فيه فائدة ولا شيء؟ تعرف أنه ينفع؟ تعرف أنه ما يضر؟ تنصح، توجه له خطاب يحاكي ضميره ويحاكي عقله ويحاكي المنطق ويحاكي ضرورياته اللي يحتاج إليها في حياته مع الكلام الشرعي أيضا. الإنسان إذا ابتلي بالبلايا وبالمصائب يا أخي الكريم ما يظهر أمام الناس يعلنها، أن تعرف أن اللي يجاهر بالمعصية أعظم من الذي يسرها، كلام نحو هذا، عبارات هادئة ورفيقة ورقيقة وحكيمة حتى تحصل على الاستجابة قدر ما تستطيع. رجال مار من عندك إذا هو مسبل ثوبه يسحاب يكنس الشارع، يا أخي اتق الله، ارفع ثوبك فإنه أتقى لقلبك وأنقى لثوبك، أنت ما تعرف أن الإسبال حرام؟ ما تعرف أن الإسبال كبيرة من كبائر الذنوب؟ ما تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسفل من الكعبين ففي النار؟ يا أخي اتق الله، الله يرضى عليك. وهذه بتصير جهاز توعية في وسط الشارع، إياكم والجلوس في الطرقات، انتقلت من إيش؟ من إياكم إلى اجلسوا. لماذا؟ لأنهم صاروا مركز لتوعية الناس وتوجيههم وفائدتهم ونفعهم. ولهذا ينبغي أن اللي يجلسون يجلس معهم، أو يجلسون ويجلس منهم وناس يفهمون ويدركون توعية الناس، توجيههم، فهمهم، إدراكهم إلى آخره. الأمر بالمعروف مثل إيش؟ مثل لو شفت لك عمى يبي من يدله على الطريق، أخطأ الطريق فدله على الطريق، أعمى ما بتقول أخ انتبه خذ يمين شوي، ولا تقوم وتمسك يده وتدله. واحد جاهل طفل وما يدري وقدامه حفرة وعليها خشب ولا كذا، تخشى أنه يركض خبط في الخشب ويطيح في هالحفرة، تنبه تلفت نظرة. امرأة سلكت طريق والطريق هذا مسدود ولا فيها مشكلة ولا فيه شيء ولا فيها عمالة تنسادينه ولا كذا، تنبهها تقول يا أختي ترى الطريق هذا مهجور، ترى الطريق في عمالة وما في أحد، ما حد يسلكه، شو الطريق الآخر. يعني جهاز توعية وإرشاد في وسط المكة. فمثل هذا قلبه النبي صلى الله عليه وسلم بعد إبائهم لما حذرهم، قلبه إلى ماذا؟ إلى المصلحة، قلبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلحة. وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام، أنه إذا رأى أمور الناس وظروف الناس وأوضاع الناس يأبون إلا أن يقعوا فيها وهي من المباحات التي يخشى أن تصل بهم إلى المحرمات، وجههم النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى الوجهة الصحيحة. قل يا أبو فارس الحديث الذي بعده بدون تفضل. نعم، هذا عبد الله بن مسعود. نعم، نعم، هذا الحديث الذي يرويه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، حديث يعني نحن نسميه، وسبقا قلت لكم هذا يمكن في مجالس سابقة، نسميه ترتيب الفضائل في الشريعة الإسلامية، ترتيب الفضائل في الشريعة الإسلامية. هذا الحديث يدل على أن الفضائل كثيرة في الشريعة لكنها مرتبة، مثل بالعكس أو بالضد أو بالنقيض ترتيب الذنوب والمعاصي. أنت تعرفون مثلا لما يأتينا حديث أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين إلى آخره، لما ننظر في مثل هذا الحديث نحكي عنه أنه إيش أصل في ماذا؟ في ترتيب المنكرات، في ترتيب المحرمات، في ترتيب الذنوب، وأن الذنوب ليست بدرجة واحدة. نعم الذنوب تنقسم عند العلماء إلى 3 أقسام كأصول: كبائر وصغائر ولمم. واللمم هي الشيء اليسير اللي هو أصغر الصغائر، اللي هو الشيء الذي يلم بالإنسان ثم يزول عنه لعارض. والصغيرة هي التي لم تصل إلى حد الكبيرة وهو يواقعها باستمرار ويقع فيها أو يداوم عليها. وأما الترتيب فهو أكثر من كذا، هذه الأصول الثلاثة العامة، أما ترتيبها فهي نفسها متفاوتة. فأعظم ذنب عصي الله به الشرك، أعظم الذنب الشرك. ونص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الذنب أن تدعو لله ندا وهو خلقك. وكل الأحاديث الدالة على ترتيب الكبائر جعلت كبيرة الإشراك بالله أول الكبائر. نعم جاء في بعض الأحاديث السحر، جاء في بعض الأحاديث عقوق الوالدين، والسحر تقديمه لأنه أصلا إشراك بالله، لأن الساحر لا ينعقد سحره إلا إذا نطق بكلمة الشرك، بكلمة الكفر. أصلا السحر نفسه لا ينعقد إلا بالشرك. ولذلك انتبهوا معي، بعض العلماء ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله كانوا يرون الساحر لا توبة له، وإذا قال لك تايب يكذب ما يتوب أصلا، لأنه لو تاب كما يقولون قتلوه ما يبقى، لو تاب قتل. فإذا قتل عرفنا أنه قد تاب فقتلوه. ولهذا كثير من العلماء يرون، أو جمع من العلماء يرون أن الساحر لا توبة له. لماذا؟ لأنهم يجعلون السحر داخل في الشرك. فلهذا جاء في بعض الروايات أن السحر أولا الشرك أولا ثم السحر ثانيا، والخلاف في الترتيب لا إشكال فيه. هنا الترتيب الموجود متعلق بثلاث جهات: الجهة الأولى متعلقة بالله، والجهة الثانية متعلقة بأهلك، والجهة الثالثة متعلقة بأمتك. فأعظم الأعمال من جهة ما بينك وبين الله وأنت مسلم الصلاة، أعظم الأعمال على الإطلاق الصلاة، ليس في الإسلام شيء أعظم من الصلاة. من أسلم فأعظم ما فرض الله عليه هو الصلاة. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فيما صح عنه: لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين المرء أو الكفر، بين المرء والكفر أو الشرك ترك الصلاة. وصح في السنن أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم عهد الصلاة، من تركها فقد كفر. كل العبادات شرعت في الأرض إلا الصلاة، هي الوحيدة التي بلغنا أنها شرعت في السماء فقط. شرعت شريعة عجيبة وغريبة مما يدل على تعظيمها، ولذلك شرعت في الأول ثم نسخت قبل أن يعمل بها. هذا من فضل الله علينا. الصلاة فرضت عليكم يا إخوان، تصلون كل 25 دقيقة تقومون تصلون على مدار 24 ساعة 50 صلاة، بسواليف 50 صلاة، كل 25 دقيقة قم توضع صل. لكن الله خففها عنا ثم خففها حتى بلغت 5 صلوات. ولما خففها أشعرنا من خلال النسخ، أشعرنا بعظم الصلاة، وأشعرنا بقيمة الصلاة، وأشعرنا أنه يريد منا أن نصلي 50 صلاة في اليوم. لكن الله خففها. فأعظم ما نتقرب إليه وما يريدنا أن نتقرب إليه معه الصلاة، وخففها رحمة بهذه الأمة بالقصة المعروفة في حديث الإسراء والمعراج، حتى صارت 5 تصلونها 5 وتجرون عليها أجر 50 التي كانت شرعت من قبل. لأن الله ما نسخ ثوابها وفضلها وأجرها، لكن نسخ عددها فجعلها 5، وهذا من فضل الله وتيسيره على هذه الأمة. وأفضل الصلاة أن تكون في ماذا؟ في وقتها. أفضل الصلاة في وقتها، وأفضل وقت الصلاة في أوله. من العجائب والغرائب إن كثير من الناس ما يستوعب أثر الصلاة وقيمتها، والسبب سبب محمود ليس سببا مذموما ولله الحمد، أنكم نشأتم في الإسلام وعرفتم الخير وعرفتم الإسلام وعرفتم إيش أعمال الإسلام وتوارثتموها عن آبائكم، وأنتم أبناء صغار أطفال تشوفون أهلكم يركعون ويسجدون ويقومون ويقعدون ويقرؤون ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويتشهدون ويسبحون ويسمعون ويكبرون ويسلمون، وأن تسمعونها كلها ثابتة في أذهانكم منذ الطفولة، ثم صرتم تقرؤونها في المدارس بالنظام الموجود حتى صارت مستوعبة عندكم في أذهانكم ثابتة، هذا من نعمة الله عليكم. لكن قد يقع في نفوس البعض أن الإنسان إذا تعود عليها واعتادها بهذه الطريقة وقع في نفسه ماذا؟ وقع في نفسه أنها شيء عادي، يعني الصلاة عادي، وش الشيء اللي أنتم تكبرين الصلاة له؟ مع أن حقيقة الأمر أن الصلاة آثارها عليك قد لا تشعر بها أنت، ولهذا قال الله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى عن أشياء كثيرة. والله يا أخي تقول تنهى عن الفحشاء، وحنا نشوف المصلين الله لا يبلانا عندهم من منكرات قومت وقعدة وفواحش مو فاحشة، يقول هؤلاء لولا الصلاة لرأيتهم أعظم من هذا بما لا يقدر قدره ولا يحد حده. هذا أولا. وثانيا هؤلاء يقعون في المنكر والفاحشة لأن صلاتهم ضعيفة. كثير من الناس يصلي كذا لا يستحضر صلاته، يقف في الصف ويكبر ولا يستحضر معنى الصلاة، لا يستحضر أنه إذا قام فالله قبله وأمامه وفي قبلته، ولهذا نهينا أن نبصق إلى قبلتنا ونهينا أن نرفع أبصارنا. وعظمت هذه الصلاة بأنواع، حتى كتب ابن حبان رحمه الله كتاب في سنن الصلاة وأحكامها بلغ فيها 900 حكم من أحكام الصلاة، وهم المتقدمين. المتأخرين الآن لو بنجمع يمكن تطلع فيها 10,000 حكم ما بين قولي وفعلي متعلق بكيفية أداء الصلاة، فيها من الأعمال والأحكام والشرائع والسنن والواجبات والشروط والأقوال والأفعال والمقاصد والمعاني والآثار ما لا يوجد في غيرها من معاني الشريعة كلها. وعظمت في الإسلام تعظيما لم يعظم شيء مثل ما عظمت الصلاة، ولهذا يعني يرى أكثر أهل العلم يرون أن وأهل الحديث يرون أن تارك الصلاة كافر، وأن ما بينه وبين الكفر إلا ماذا؟ ترك الصلاة. وأن اللي يتركها يقول ما تركتها جاحد، مش جاحد إيش؟ قال ما تركتها جاحد. الصلاة شيء عظيم وركن من أركان الإسلام وواجبة وفرض غصب على الراضي والزعله، بس أنا تاركها كسلان، هل نقبل مثل هذا الكلام؟ هل نقبل واحد تفقه علينا ويكذب علينا ويكذب على الله ويكذب على نفسه ويكذب على دينه ونقبل ونقول هذا لا كسلان بس تكاسل؟ يقول أم تكاسل ما يكفر؟ لا يكفر، من ترك الصلاة فهو كافر. وبالمناسبة فقد الصلاة ما يشعر بالإنسان اللي إذا طلع برا، اللي سافر للخارج لأي سبب من الأسباب، لعمل تجاري ولا عمل حكومي ولا لأي ظرف، تطلع لك شهر يصيبك في راسك ألم ألم ألم شديد، ما سمعت الأذان، ما سمعت الإقامة، تصلي وتصلي مع ناسك ما تسمع الأذان، ما تسمع الإقامة اللي أنت تسمعها بالعادة، ما تمشي مشيك للمساجد اللي أنت معتادة، ما تجد جماعة المساجد اللي أنت تجدها أما في فندق ولا في صالة ولا في غرفة ولا في، إذا رجعت إلى بلدك وسمعت المنادي ينادي بالصلاة ذرفت عينيك، كنت تبكي تتأثر. وهذا حصل لنا وحصل لناس كثير، ما نحكي شيء خيال، هذا واقع. لما ترجع للبلد الإسلام وتسمع النداء وتسمع الأذان وتسمع قراءة القرآن وتسمع المساجد ويتلج بالقرآن والناس هم يعجون بالتسبيح والتكبير والتهليل بعد الفرائض، يقع لك من المعاني ما لا يقع بالاعتياد والرتابة اللي أنت عايشها. فكثير من الناس يظن أن هذه يعني فيها نوع من الملاحظة أو النظر أو كذا. بالعكس، الصلاة تعتبر أعظم شعائر الدين، ويجب أن تكون الصلاة في المساجد، يجب أن تكون في المسجد، ومن لا يصلي في المسجد فلا صلاة له، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لجار المسجد ومن يسمع النداء أن يسمع النداء ويصلي في غرفته، ولا ينام عن الصلاة، ولا يركد الساعة عقب الصلاة على الدوام، ولا على الموعد اللي موعد عليها أحد من هنا ولا من هناك. هذا كله حرام ولا يجوز، وإذا وقع منه مرة ومرتين فهو ذنب من الذنوب العظيمة، لكن استمراره عليه وترك الصلاة في الجماعة هو ترك لحقيقة الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا صلاة وقال لا أجد لك رخصة لعبد الله بن أم مكتوم وهو عمى وليس له قائد يصلحه، ولا وبينه وبين المسجد إيش يعني هوام وسباع وبلايا ومصائب، ما يستطيع يسلك الطريق بسهولة، يخشى رجال لو يجي تسل من عضه ما درى عنه، ومع ذلك قال لا جيبه تسمع النداء. قال نعم، كما أجد لك رخصة، دبر نفسك. الصحابة يمرض المريض يا أخوان، يمرض المريض يصاب بالحمى، صاب بالألم الشديد حتى جسمه ما يقوم ما ينهض، يقومون اثنين يعضدون لين يوصلون الصف يقف فيه في الصلاة، يقف عاد يقوم في الصف سواء واقفا أو قاعدة يصلي مع المسلمين في الصلاة وفي الجماعة وفي المساجد. ولو تركتم المساجد وتركتم الجماعات لهجرتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وسنة ليس المقصود يعني هديه، ليس سنة يعني المستحب اللي مو بواجب، وإنما سنته يعني هديه صلى الله عليه وآله وسلم. وبالمناسبة أحب أن أنبه أن كثير من الناس يصلون منكم ومن أبناء المسلمين يصلون على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء كثيرة من فعل الصلاة، لا في الأقوال ولا في الأفعال ولا في المعاني، إدراكهم لها وفهمهم لحقيقتها. كثير من الناس يصلون على ما اعتادوا من آبائهم وأهليهم، وفي أخطاء كثيرة تقع للناس في الصلاة. الواجب يتبع الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف هديه عليه الصلاة والسلام في الصلاة. ومن أمثل وأفضل ما كتب في موضوع صفة الصلاة كتاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. هذا الكتاب يعتبر من أحسن وأفضل ما كتب على الإطلاق في الصلاة، رسالة صغيرة موجودة في الأسواق بإمكانكم تطلعون عليها. هل منكم أحد رآها؟ هل أحد قرأها؟ هل منكم أحد قرأ رسالة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله في كيفية الصلاة؟ شفتوا شلون؟ هذا أنتم اللي زداني وأشوفكم بعيوني، شنو عاد الناس اللي يسمعون الصوت فقط؟ هل في أحد سمعها أو قرأها من شريط أو من كتاب أو من غيره؟ للأسف. وفي كتب أخرى لكنها عليها ملاحظات، يعني لا تخلو من ملاحظة، لكن كتاب الشيخ يعتبر من أفضل وأمتن الكتب التي وفق فيها الشيخ رحمه الله للصواب في كثير من المسائل أو في كل أو جميع المسائل التي طرقها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني ما يتعلق بالجهة إيش؟ الاجتماعية، علاقتك. أعظم علاقة بينك وبين الناس بعد علاقتك بربك، أعظم علاقة بينك وبين الناس علاقتك بمن؟ بالوالدين، أمك وأبوك. وإذا سنعت أمك وأبوك تسنع إيش؟ تسنع ما بعدها. وإذا صلحت مع والديك صلح ما بعدهما. ومن كان صالحا مع والديك كان صالحا مع زوجته، كان صالحا مع أولاده، كان صالحا مع الناس. من كان رفيقا رقيقا لطيفا رحيما ودودا بارا بوالديه كان كذلك مع الناس، واستطاع أن يهذب نفسه من خلال والديه ويهذب أخلاقه للتعامل مع الناس والدخول مع الناس. أما الذي على عكس ذلك فهو مع الناس كذلك على عكس ذلك. والوالدين المقصود بهما من؟ الأم والأب. والأم أقدم وأولى ومقدمة على الأب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببرها 3 مرات وأمر ببر الأب 1 مرة. والأمر ببر الأم 3 مرات والأب 1 مرة لأن الأم افتقارها إليك وحاجتها إليك أعظم من حاجة الأب، هذا من جهة الأصل. ولا ممكن تكون أمك نشيطة وشابة وأبوك عود ثاني، ويكون أبوك فقير وتكون أمك غنية ويكون حاجة أبوك لك أكثر من أمك، لكن على مجرى الأصل، على مجرى الغالب، أن الأم أحوج إلى ابنها من من أبيه. الأب يتعدد له الأبناء في الغالب، يتعدد له الأبناء، فكل إذا ما مشى مع عيالها الحرمة يمشوا مع عيال حرمة الثانية الحرمة الثالثة. الرجل أقوى شد بأسا، المرأة ضعيفة، وهكذا ذكروا أسباب كثيرة في كون المرأة أو الأم أولى ببر ابنها من بره بمن بأبيه. ومع ذلك البر واجب، والله جل وعلا قال: وقضى ربك، وجمع بين الوالدين وبين التوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك أم بالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني وقضى ربك أم بالوالدين إحسانا. واضح؟ هل هذا واضح يا إخوان؟ وقضى معناها يعني ماذا؟ ما معنى قضى عندنا؟ يعني أمر وأوجب وحكم وألزم، هذا معنى قضاء. طبعا يعني لا أشك أنكم جميعا تدركون أن تقديم بر الوالدين على الثالثة، على المرحلة الثالثة أو الركن الثالث، تقديم بر الوالدين لسبب، وهو أنهما أولى من الجهاد. قدم الوالدين لأنهم أولى من الجهاد، الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله معناه خاص محدد، وهو ما هو؟ القتال في سبيل الله، هذا معنى الجهاد. معنى الجهاد لا يخرج عن هذا المعنى، معنى الجهاد معناه القتال في سبيل الله وما يتبعه. وش يتبع القتال في سبيل الله؟ الحراسة والرباط الثغور والرسل والمراسلين الذين يراسلون، والنقالة الذين ينقلون لقوات الأمة المسلمة أو الدولة المسلمة، ينقلون لها قوات أو رسائل أو ما نحو ذلك، كل هذا داخل في كلمة الجهاد في سبيل الله. ليس معنى الجهاد في سبيل الله أنه القتال في سبيل الله، يعني معناها أن تباشر بنفسك القتل. واضح؟ لا شك أن أفضل الجهاد مباشرتك للقتال والقتل في سبيل الله، لكن يدخل في هذا كل من دخل في في في في الطعن في العدو والنكاية به أو كان ردءا له. واضح هذا؟ واضح؟ يعني السواويق اللي يسوقون يجيبون الماء للقوات، أو يجيبون لهم الزاد، أو يجيبون لهم العدة، أو يحمون الثكنات ويرابطون فيها، أو يشتغلون دفاع مدني فيها لتطفية لا يصل فيها حرائق ولا شيء، وهم خارج الموضوع يعتبرون أيضا من المجاهدين في سبيل الله، ويعتبر هذا عملهم جهادا في سبيل الله، ويعتبرون داخلين في قولنا القتال في سبيل الله. نعم، ولو مات لكان له مثل أجر المجاهد. ولو مات في القتال كان له مثل أجر المجاهد. نعم، تقديم الوالدين، تقديم بر الوالدين على الجهاد، لأن الأصل أن الإنسان لا يجاهد إلا إذا استأذن من والديه، لا يجاهد إلا إذا استأذن من والديه، لا يخرج للجهاد في سبيل الله إلا إذا استأذن من والديه. سبحان الله، الجهة الأولى علاقة العبد بربه، الثانية علاقته بمن؟ بوالديه، بمجتمعه. أصل المجتمع هم الوالدين، وأصل وجودك في المجتمع هو والديك، والثالثة علاقتك بأمتك. علاقتي بأمتي بس أقاتل بس أجاهد؟ لا، نقول لك ما هو أعلى ما يمكن أن تقدمه لبلدك، لدولتك، لإسلامك، لدينك، لديارك، لحماية مقدراتك من عدوك، ما هو؟ الجهاد في سبيل الله. ولهذا جاء بأرفع ما يمكن أن يقدمه الإنسان، وهو القتال في سبيل الله، والدفاع عن حياض الإسلام، والذود عن بلاد الإسلام، ومطاعنة الكفار وصدهم عن كفرهم وعن إيذائهم للمسلمين حتى يقفوا عن ذلك. صار عندنا شرط من شروط الجهاد، وهو بر الوالدين، لا، إذن الوالدين، لأن إذن الوالدين من برهما. وشرط ثاني أن يكون هذا أيضا داخل تحت ماذا؟ تحت إذن ولي الأمر أو أمره، امره ابتدال او اذنه. فاذا ما امر ولي الامر، ولي امرك ما امر بهذا، الحاكم الشرعي ما امر بهذا، او على الاقل ما اذن به، فليس بجهاد ولا قتال في سبيل الله. يجيك واحد جاهل يقول لك والله انا شفت اثنين طقهم في الشارع، واحد كافر في هذا ما يسوى خلقانه، واحد مسلم عبد صالح تو طالع من المسجد، طخ لخه كف على وجهه وقمت وفزعت، انتظر اتصل استاذن من ولي الامر. نقول لا، هذا جهل منك، هذا جهل. مثل هؤلاء تفك بينهم وترفع امرهم لولي الامر ايضا، وتحاول تفك بينهم وتفك هذا عن هذا، ما تطق ذا ولا تطق ذا، نيب اخذ بالايدي، تمنع هذا عن هذا وتمنع عن هذا عن هذا، وتشهد على ما جرى وترفع الامر لولي الامر، وليس تشهد بمثل هالحال على قضيه ايش؟ اني انا والله اخرج للجهاد في سبيل الله بدون استئذان او بدون علم ولي امري. هذا كله غلط، كله جهل. والحمد لله ان اللي يقعون في مثل هالاشياء ولله الحمد الان في العصر الحاضر اللي يقعون كلهم اغرار جهال، ليسوا لا من اهل العلم ولا من اهل النظر في الشريعه. فكثير من اللي يقعون في مثل هذا جهال، شباب اغيار اغرار لا عندهم علم الشريعه ولا شيء، وقد يزين له فلان ولا فلان يضحكون عليه ويرمونهم في محارق النيران، ويرميه في محرقه ما في فائده، لا فائده من هذا العمل. يعني ليس الكلام فقط عن الفائده، نحن نتكلم عن ما هو اكبر من الفائده، وهو ايش؟ هنا اصلا هل لهذا العمل اصلا شرعي؟ تقول لا، ما له اصلا شرعي. بل كثير منهم، ما في واحد منهم يقول استأذنت من أبوي وأمي طاعني، أذنوا لي والدي، ما في ولا واحد منهم. فضل عن يقول استأذنت من الدولة وأذنت لي، أو من الجهات المختصة وأذنت لي، فضل عن يحرج دولته وبلده وأمته الإسلامية والعالم الإسلامي كله، ينحرجون بأفراد أوزاع من الناس يعملون مثل التصرفات ويوقعون الناس في مآزق ويوقعون الأمة في مشاكل لا أول لها ولا آخر، والنتيجة لا فائدة. أنتم شفتوا يمكن أشياء من هذا وسمعتم ورأيتم للأسف، وحنا ما لما نقول هذا ما ننتقد غيرة الآخرين، حنا نحب هالغيرة. ولما نقول هذا ما ننتقد التدين اللي عند الآخرين، حنا نحب التدين. ولما ننتقد هذا ما نكره الجهاد ولا القتال في سبيل الله، حنا ندعو الله في السر والعلانية وبيننا وبين ربنا وأمام الناس إن الله يختارنا شهداء في سبيله، وإن الله يجعلنا من الشهداء في سبيله، وإن الله يختار لنا أعلى درجات الشهادة في سبيل الله. ما نقول هذا، ما نقول هذا ونحن لا نتمنى أن نبذل أنفسنا وأرواحنا، وأعظم ما تبذل روحك في سبيل دينك وسبيل ديارك الإسلامية وسبيل الدفاع عن إيش؟ عن حرمة الإسلام وحرمة المسلمين. لكن الحركات الغوغائية هذه اللي تحصل وتتكرر للأسف هي مضحكة من العدو على أبناء الإسلام. لكن اللي في الوسط، اللي في الوسط لا هو أبناء الإسلام المساكين المسجوجين ولا هم العدو، فيصير اللي في الوسط سلسلة مجهولة لابس شماغ وهو من جوا ما هو راعي شماغ، لابس الدين وهو في حقيقة إيش؟ معبأ تعبئة غير دينية غير شرعية. فهذا يضحك على هذا يضحك على هذا، شوفون كيف حصلت الآن. كثير للأسف من الجهال يعتقدون بعض التصرفات التفجيرية اللي تحصل في العالم الإسلامي كله، مو عندكم هنا في هذا البلد وفي غيره، وعلى يد سنة وعلى غير السنة، حتى يعتقدونها جهاد في سبيل الله، يعتقدونها الشهادة ويعتقدونها الجنة ويعتقدون، وتسمعون بعض الأشرطة وبعض الأهازيج وبعض الكلام، وهذا كله جهل وضلال. ويعني أنا يعني أحتار كيف هؤلاء تغسل أدمغتهم وكيف يعمل بهم هذا العمل، ويصلون إلى تسمية مثل هذه الأعمال باسم الجهاد. أنا عندي قناعة إن في كثير من هؤلاء عندهم مشاكل، وبن آدم ضعيف، الإنسان بسيط، الإنسان بسيط. الناس في أناس سبحان الله أفقه واسع، يعني شخص عادي يعني جسمه كأجسام الناس وعقله وعواطفه كعواطف الناس، لكن أفقه وتحمله وصبره وثباته يشبه أن يكون كبر القاعة، يشيل يحمل معه. وناس لا، أصلا جسمه أكبر من روحه وعقله وفكره ونظره، لأن من يوم يدخل راس الشيء ينفجر. فلما يصير له مشكلة ولا يصير له بلاء ولا يصير من غلط ويسجن ويؤدب ولا يصير له مشكلة أو يصير له قضية إيذاء بأي سبب من الأسباب، تكون هذه باب من باب من أبواب ماذا؟ تكون باب من أبواب الدخول والولوج في هذه الموالج الخطيرة، وتعطيه ردة فعل تدعوه إلى الوقوع في مثل هذه الأشياء. يعني أنا ما كنت في الحقيقة محضرا لأن أقول هذا الكلام، أصدقكم بالله ما كنت محضرا، لكنني آسف جدا الأسف أني أرى مثل هذه التصرفات كغيري من أهل العلم والموجودين في هذا البلد. كلنا وغير هذا البلد نستاء جدا مما يقع في العالم الإسلامي من هذه الحركات الغوغائية اللي تسيء للخير، تسيء للدعوة، وتسيء للأخيار، وتسيء للإصلاح، وتكون سند أسود في يد الليبراليين والعلمانيين والمفسدين، يستعدون بها على الأخيار وعلى الخير وعلى الدعوة وعلى الإسلام وعلى المسلمين أجمعين. تكون سندات في ايديهم، سود تسود صحائف الخير والأخيار أمام العالم كله للأسف. أقف عند هذا الحد، وكنت يعني حنجرتي ما تساعدني على الكلام، لكن لما رأيتكم تحدثت أنا كنت أقول كدهم ما يجون يصلون يطولون في المسجد، لكن أقف عند هذا الحد، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا وأن ينفعنا بما علمنا ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه. حسين أو والد حسين قال له النبي صلى الله عليه وسلم، أو حسين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حسين، كم إلها تعبد؟ كم إلها تعبد؟ قال: 7، 6 في الأرض، 1 في السماء. قال: يا حسين، أفلا تسلم؟ فأعلمك كلمة ينفعك الله بها. فأسلم حسين، أسلم حسين. لما أسلم طلع النبي صلى الله عليه وسلم: رسول الله، أنت قلت لي تعلمني كلمة، ما هي؟ ما أسرع ما نادى النبي صلى الله عليه وسلم باسم النبوة والرسالة، ما هي؟ قال: اللهم قني إيش؟ شر نفسي وشر الشيطان وشركه. فالإنسان يستعيذ بالله من الفتن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد المنبر، ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم 3 عتبات، مو رفيع، 3 عتبات تحت بس يشوفون الناس. صعد المنبر والتفت بوجهه الشريف المشرق الوضاء إلى الناس ينظرون إليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا بصوت واحد، وأرجوني أسمع هذا منكم جميعا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من الفتن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من الفتن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونزل المنبر عليه الصلاة والسلام. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من خير ما سألتم الله، إن من خير ما سألتم الله العفو والعافية. فنحن نسأل الله جل وعلا العفو عنا، ونسأله العافية في أنفسنا وأموالنا وأهلينا وديننا وديارنا وأمة الإسلام ودعوة الإسلام والمسلمين. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم، وأن يوفقكم في هذه الدورة إلى النجاح والتوفيق والسداد، وأن يجعل النجاح حليفكم. يعني أنا أتمنى أن الله يفتح عليكم، سواء مستمعين ذكورا أو إناثا، المستمعين أو الحاضرين منكم. وبالمناسبة الأسئلة إن شاء الله ستكون سهلة وميسرة، ليس فيها إشكال. المهم هو استيعاب ما جرى في المذكرة وما علقناه، لأن نحن علقنا مجموعة أو جملة من المسائل على المذكرة، ما قلناه في المذكرة أو ما كتبناه في المذكرة وما علقناه به من تعليقات يسيرة تحتاج إلى شيء من التركيز. ستكون الأسئلة قسم منها في المصطلح، هو القسم الثاني أو الشطر الثاني متعلق بمسائل الحديث. الطريقة الموجودة عندهم هنا في عمادة تعليم عن بعد، أنتم سمعتم بها، طريقة اختبارات، طريقة امتحانات في التعليم عن بعد، طريقة التصحيح الآلي. يعني أنا ما لي دور، اي واحد منكم يسلم علي ولا بيتعرف علي ولا يحب يجلس معي ولا شيء لا يعتبرها يعني مجاملة مداهنة، لأنه لا قيمة لي إلا عند الميكروفون. أما بعد الميكروفون امتحان لا دور لي فيه مطلقا، ولا أعرف من نجح ولا من رسب ولا أعرف تصحيح ولا أعرف شيء مطلق، لأن كراساتكم أو بطاقاتكم تؤخذ وتوضع في الجهاز والجهاز يطلع النتيجة، واللي يضعها غيري واللي يطلع النتيجة غيري. يعني أنا مجرد فقط هذه الطاولة مع حبيبنا محمد والأخوة المنتجين أو مصورين للبرنامج ومنتجين، واسأل الله يثيبهم على ما قدموا وبذلوا وصبروا علينا، صبروا علينا في الابتداء وصبروا علينا في الانتهاء وصبروا علينا في الاعتذار وصبروا علينا في المتابعة، وما قصروا الحقيقة، احنا شاكرين لهم ومقدرين. فتكون غالبا تكون الأسئلة فيها إما صح وخطأ، يا إما اختياري يا إما تضليل، يا إما من النوع اللي يشبه العمل الإلكتروني، لكن يحتاج منكم إلى أنكم تركزون في المادة، تضبطون الأصول الجامعة في المادة ضبطا جيدا، وأسأل الله يوفقكم. أنا في الحقيقة كما أني أشكر الإخوة القائمين على البرنامج واللي يديرون اللقاء عندنا تحت وفوق في القاعة، فأنا أيضا يعني أشكركم أنتم على حضوركم ومواظبتكم، أنا مقدر هذا جدا، وثقوا أنه واقع من نفسي موقع عظيم جدا جدا جدا، وأعرفكم جميعا من خلال صوركم في ذهني، وأشكركم على يعني انضباط كثير منكم، حتى بعضكم ما شاء الله ماسك الكرسي كأنه لا يريد أن يتحرك منه، يعني كرسيه الوقف عليه، وهذا إن دل على شيء يدل على الحرص والانضباط والاجتهاد والتفاؤل بأنهم إن شاء الله يعني أمامهم مستقبل مشرق ووضاء في قضية ما يتعلق بالانضباط في الجامعة والدراسة فيها. كذلك أشكر القائمين على يعني هذه العمادة المباركة، وعلى رأسهم أخي صاحب الفضيلة الشيخ عميد المركز وهو الدكتور عبد الرحمن السند، وأخي صاحب الفضيلة أيضا الوكيل الشيخ الدكتور خالد بن زيد الذيناني، والشكر موصول لرأس هذه الجامعة وقمة هرمها، معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد سليمان بن عبد الله بن حمود بن الخير، وفقه الله لكل خير وأخذ بيده في كل خير، وسلك بنا وبه وبكم وبالمسلمين كل خير، إنه تعالى على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله أجمعين، والحمد لله رب العالمين.